يا أيها الذين آمنوا أتلموا من تغندتا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الكان اليهود للنصارى التاكيكي البيشينيولتي إذا مال شكينيو بيشينيوتي الكان مدكيكي كل نيويا لا مولتي الكان لقول تاكا مرندي كان كاسمندينا علي دمال بلايكي ونياما ومن يتولهم منكم نمي اليهود للنصارى التاكيكي بيشينيوتي فإنه منهم إسالنكو إبيب إتولكونو إن الله لا يهدي القوم الظالمين قاتوا ألا بك مول كندا منو كده تونير لالت فترى الذين في قلوبهم مرض مول من يالنكو جانكرو بيسون دمو كونو يسولي يسارعون فيهم بنيو ساوارولا اليهود للنصارى بيشينيويالا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ikafoko insilata ninga ñuni filije yankan kadi bata kolamul bilalankan fa asallahu aladun asenginnole ayya tiya bil fath ayna firin sambanan alkan aw amrin min indi walla ina ku koten ta kabwati arafan bul ayoke aliye fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin isinalaban nimisarin kukan yeminke ifangoto yemin kullo nyoya isisol kono yeminke kulloti isisol kono isinala ban katalan ni misari wokan wa yaqulu alladhina amanu mu'min limaniyata walka yinfako ahaula alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum munangillo mu'lti minni alonko yela kaloke kalokum bunga babela kafoko itulmu limaniya mu'lti andi balifele حبطت أعمالهم إلى بار البركتلي فأصبحوا خاسرين إنا تلبان كترك سار مولكون يا أيها الذين آمنوا ألتوا المول من تونديتا من يرتد منكم عن دينه نمين مرتتا أيال دينو في لجي الكون فسوف يأتي الله بقوم على سنين أبناء مولو سنبالنا يحبهم على فنبو مولو كانولالي ويحبونه ومول فنم بألا كانولا أذلة على المؤمنين إبتالي فنو دويا لمن يا مولي أعزة على الكافرين بري بكلا كانتو كلم بالت كافر ولكان يجاهدون في سبيل الله إكا جهدوك على السلوكان ولا يخافون لومة لائم إبكا سلا مالندر لالا مالندرولا ني بجهدوك كان علي ني بكولك كان علي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم ألا في سمنتيات يا كاديم ولا من دياتاي والله واسع عليم ألم من سفن رمبالتي لن ألم أتفنا إنما وليكم الله ألتل دي ملا ألا بيسي منسو ينتكل ألا دمالتي ورسوله أنين ألا كيلا والذين آمنوا أنين مول من الإيمانياته الذين يقيمون الصلاة من مول الذي منه كسلو لندي ويؤتون الزكاة كيكودي وهم راكعون عند إكترا ركوندين بفم جيرين علي ومن يتولى الله نين مومو يألا لك إلى بيسي منسوتي نين مومو يألا لتنبين ديفان ونياتو ورسوله أنين على كيلا والذين آمنوا يلي من يعمل فننتمن دينياتو فإن حزب الله هم الغالبون وتسألونك ألا لكفو مولد ول بكلا نور لالك يا أيها الذين آمنوا ألتوا المول من تغندتا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ألكانا مول متى مول مني الذين متكمبايان تلمتي من الذين أوتوا الكتاب كابو مولكون كتاب وديت منو لمن قبلكم جنن البنار والكفار أنن كافر الأولياء كيكي الدنيولتي البيشنيولتي واتقوا الله ألسل ألل إن كنتم مؤمنين نياترا الكتا لمن يامولتي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا نين ألي كليروك كناسلو كان إتولكو متكم بايالتي أنن تلمو ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نياجيبو كلام مولو ميت منو من حكيلو سوت قل يا أهل الكتاب أفوي هلتو الكتاب دونكيلو هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله هل تلدون فالبي انتولي ينكن كتلا ألبي مجيتو نياجيبو ألما ولفوفين كما فنتو الله فو درون كل مانيات ألا الله وما أنزل إلينا عند الإيمانات فإن من جيت أن كان وما أنزل من قبل من جيت جنن تلبينا فنن بالإيمان يارين على لي وأن أكثركم فاسقون الجماعة بام فاسقون لت قل أفويكو هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أفويكو فنسالي كبار با فن من جو من جو جويات ووتي عليا من لعنه الله من علي مؤمن دانك وغضب عليه على يسبو فنن أيالانديا كان وجعل منهم القردة والخنازير أي السلول ننسيول كمول من نكونه وعبر الطاغوت أن جلنبته أولئك شر مكانا وللذين كرا جويات وأضل عن سواء السبيل يتلفن فلتا كينكسلة لندوية وإذا جاءوكم قالوا آمنا نينات لكن يكافل اللي ما نياتلي وقد دخلوا بالكفر آتربري بدني ننكافريا لدنتا وهم خرجوا به أنني وكافريا لفند دفنا والله أعلم بما كانوا يكتمون على البلند فن ينترن إكمنوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم جما با إكوني سيجي إبن يساوارو لجنب كوبارو لا والعدوان أنين جويا وأكلهم السحت أنين كدكودمو لبئس ما كانوا يعملون وتفهم جوياتا إتلترن إكمن بار لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ila batula bal ni la lonna bal fowolte da handila ba ite fatandila fanan an qawlihimul isma wa aklihimus suhta te fatandila fania fola anin duku domo la ba la bi sama kanu yasnaun wa tufimu jawiyata ba ke ninu kaminke wa qalat al yahud yadullahi maghlula al yahud al ko ala bulo be sitirinne abulo man tarafirindi wolam ala be fuwariyarinne غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إتل بلول بسترين بلول بمترين كلهم بانوا ببلوتو أنهم علي دانك فنان إلا ينكموا فوسابوا كمالا بل يداهما بسوطتان بل ألا بلول بيلرن ينفق كيف يشاء أكبنا فندلوك كينيا من دياتاي ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا إجما با ألا من جندي إتكيلا كان وبك يتلفا فيو في النفو كافريا أنين دن تنبيبارو وألقينا بينهم العداوة جويا أنت على نول في دمال تيما والبغضاء أنين كنا أنت إلى يوم القيامة كتاف الكيامة لون كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ننت موت ما يدنبا ملا بركلوه على سناو دنبافا ويسعون في الأرض فسادا إكترت تينيارو كتابا كوكا يبتينيارو كيلا درون والله لا يحب المفسدين ألم الله في التينيار لالا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا نياتر كتاب دونك اللي ما نياتي جنفت على كتاكول لا إسلت على لا لكفرنا عنهم سيئاتهم تندوني لكوجة والكفرية ولا أدخلناهم جنات النعيم أندون تندوني دون دنيمو أرجان وكونو ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل نياتر التوراة للإنجيل لندنون يباركو إن ينتبار لنيامين وما أنزل إليهم أن من جيت كم من ربهم كبو إماري بلا لأكلوا من فوقهم تندي بدمرو كليه سنتو للي ومن تحت أرجلهم أنيسي وليدوم له منهم أمة مقتصدة كفو دول بيكونوا منتو دول بيكونوا ولكتا منتو التي مني ألونكو إكتا موسن والتي إكتا دنكني على باتي من كدنة بلا باتي وكثير منهم ساء ما يعملون إجمابا إكامين بارا أجويا تباكل